الفرد وفل الله الله مهلا للدين يهل الله الله شوف الدنيا ورد وفل الله الله مهلا للدين يهل هي مني دعوة للكل الله الله هي مني دعوة للكل الله الله شوف الحسن يا طيب

مدينة حبيبي